بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى من سنة 340 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، في هذا الجامع جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 32 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الدرس الإخلاص والتوفيق والبركة والتفهيم، إنه على كل شيء قدير. انتهينا يا إخوان في الدرس الماضي من الكلام على لا التي لنفي الجنس، واليوم إن شاء الله نتكلم على باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها هي الناسخ الثالث، فإن الكلام ما زال على الأحكام النحوية للجملة الإسمية، فإن الجملة الإسمية المكونة من ركنين من مبتدأ وخبر كما ذكرنا من قبل لها في اللغة العربية صورتان: الصورة الأولى أن تأتي غير منسوخة، لم تسبق بناسخ، فتكون حينئذ مكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، فقولك الله ربنا ومحمد نبينا. وهذه الصورة هي الصورة الأصلية البسيطة للجملة الإسمية. الصورة الثانية للجملة الإسمية أن تسبق بناسخ، أن يأتي قبلها ناسخ. والنواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية ثلاثة أنواع: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والثاني بالعكس ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر معا. أما الناسخ الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر فيشمل ثلاثة أشياء: يشمل كان وأخواتها، ويشمل كاد وأخواتها فعل المقاربة، ويشمل ما الحجازية وأخواتها، وسبق الكلام على كل ذلك. والناسخ الثاني الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر يشمل شيئين: يشمل إن وأخواتها، ويشمل لا التي لنفي الجنس، وسبق الكلام على ذلك أيضا. والناسخ الثالث هو الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر معا، وهذا الناسخ يشمل شيئا واحدا، بابا واحدا، وهو باب ظن وأخواتها، وهو الذي نتكلم عليه إن شاء الله في هذه الليلة. إذن فالكلام على ظن وأخواتها هو كلام موصول بأحكام الجملة الإسمية، وهذا الناسخ ظن وأخواتها إنما يعمل في الجملة الإسمية بعد استيفاء فاعله، بخلاف النواسخ السابقة جميعا، فإنها تدخل مباشرة على المبتدأ والخبر فتعمل فيهما. ما معنى تعمل في المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعلها؟ لو أتينا بجملة اسمية أصلية بسيطة مثل محمد كريم مبتدأ وخبر، ثم أدخلنا عليها كان، لقلنا كان محمد كريما، فدخلت كان مباشرة على الجملة الاسمية. وإذا أدخلنا إن نقول إن محمدا كريم، تدخل مباشرة على الجملة الاسمية. وإذا أدخلنا ظن أو إحدى أخواتها لابد أن تستوفي الفاعل أولا ثم تدخل على الجملة الإسمية فتعمل فيها، فتقول ظن خالد محمدا كريما، ظن خالد ظن فعل وخالد فاعل ومحمدا كريما، هذه الجملة الإسمية التي دخل عليها الناسخ فنصب المبتدأ ونصب الخبر. وظن وأخواتها بعد استيفاء فاعلها تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا. طيب، ابتدأ ابن مالك رحمه الله تعالى الكلام على هذا الباب بقوله: انصب بفعل القلب جزء، أي ابتدى، أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، حجى، درى، وجعل الذي اعتقد، وهب، تعلم، والتي كصير، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة أفعال هذا الباب، سردها سردا دون تنظيم. فأفعال هذا الباب في الحقيقة نوعان، في الحقيقة أفعال هذا الباب نوعان. النوع الأول هي أفعال قلوب، والنوع الثاني أفعال تصيير. النوع الأول أفعال قلوب، أي أفعال تقع بالقلب، يعملها الإنسان بقلبه، والمراد بالأعمال القلبية خلاف الأعمال الحسية. الأعمال إما حسية، أي يقوم بها الإنسان بإحدى حواسه الخمس المعروفة: السمع والبصر والذوق والشم واللمس، هذه أعمال حسية. والأعمال التي يعملها بغير الحواس الخمس نسميها أعمالا قلبية، كالفهم والإدراك والعلم والظن ونحو ذلك، هذه الأفعال القلبية. وذكر ابن مالك في هذه الأبيات 13 فعلا من أفعال القلوب تعمل هذا العمل، 13 فعلا. قال: انصب بفعل القلب جزء، أي ابتدع، يعني انصب بأفعال القلوب المبتدأ والخبر اللذان هما جزئي الجملة الاسمية. أعني هذه الأفعال الآتية: أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، زعمت، مع عد، حجى، درى، وجعل الذي اعتقد، وهب، تعلم. 13 فعلا كلها أفعال قلوب وكلها تعمل هذا العمل. أمثلتها واضحة: فظن كان تقول ظننت محمدا بطلا، وعلم كان تقول علم محمد المسجد واسعا، وهكذا. وهذه الأفعال أفعال القلوب نوعان: أفعال علم وأفعال ظن. أفعال علم وأفعال ظن. أفعال علم أي أفعال تدل على العلم، على اليقين، تدل على أن الإنسان متأكد من الخبر. وأفعال ظن أي أفعال تدل على الشك، فعلم أقول علمت الحق واضحا من أفعال العلم واليقين والتأكد. أما ظن ظننت محمدا بطلا، هذا من أفعال الظن والشك. طيب، أما أفعال العلم، يقال الأفعال العلمية، أما أفعال العلم فهي 5 أفعال من هذه الأفعال 13، 5 منها هي أفعال علم ويقين، وهي وجد ودرى وتعلم وعلم ورأى. هذه الأفعال تدل على العلم وعلى اليقين. خمسة أفعال، منها ثلاثة أفعال لا تستعمل إلا مع العلم واليقين، أي تفيد العلم دائما مهما استعملت فإنها تدل على العلم واليقين، وهي وجد ودرى وتعلم، بمعنى علم. درى كأن تقول دريت العلم مفيدا، دريت العلم مفيدا، أصل الجملة العلم مفيد، ثم أدخل درى مع فاعلها دريت فعل المفاعل، العلم مفيدا مفعول به أول ومفعول به ثان. ما معنى دريت هنا؟ يعني علمت وتأكدت وتيقنت. طيب، ومن ذلك قول الشاعر في مدح رجل دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. رجل اسمه عروة ويقال إنك معروف بالوفاء بالعهد، دريت وفيا بالعهد، يعني درى الناس أنك وفي بالعهد. ثم بنى الجملة المجهول دريت الوفي، دري هذا فعل مبني المجهول، والتاء في دري تاء هذا نائب فاعل، وأصله المفعول الأول، والوفي المفعول الثاني. طيب، هذه درى. وكذلك وجد فإنها لا تستعمل إلا مع العلم واليقين، كأن تقول وجدت العلم مفيدا، وجدت محمدا كريما، إذا كنت متأكد ومتيقنا من كرمه وجدت محمدا كريما. وقال سبحانه تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا، هذا وجدان علم ويقين، يعني تعلمونه خيرا عند الله. وكذلك تعلم بمعنى اعلم، وليس التعلم من التعلم، وإنما تعلم إذا كانت بمعنى اعلم. ومن ذلك قول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم يعني اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، أصل الجملة شفاء النفس، ما شفاء النفس؟ شفاء النفس قهر عدوها، مبتدا وخبر، ثم دخل الفعل الناسخ تعلم، فعل ناسخ وهو فعل أمر، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، تعلم أنت، تعلم شفاء النفس مفعول أول، قهر عدوها المفعول الثاني، تعلم هنا بمعنى علم. طيب، فتقول تعلم الحق منصورا، تعلم الحق منصور أي اعلم أن الحق منصور. إذن فهذه الثلاثة وهي وجد ودرى وتعلم بمعنى علم، هذه أفعال علم ولا تستعمل إلا للعلم واليقين. وزاد غير ابن مالك في هذه الأفعال الدالة على العلم ولا تستعمل إلا في العلم فعلا رابعا وهو ألفا، وهذه زيادة صحيحة وقد نص عليها ابن مالك في بعض كتبه المفصلة. ألفا، تقول ألفيت المسجد واسعا، وقال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني وجدوهم ضالين. أي ومن أفعال العلم ما يستعمل للعلم غالبا غالبا، ولكن قد يخرج عن العلم إلى الظن، وهما فعلان علم ورأى، فإن علم ورأى أيضا من أفعال العلم الخمسة، إلا أن علم ورأى يستعملان للعلم واليقين غالبا، أغلب استعمالهما في اللغة أنهما يدلان على العلم واليقين، لكن قد يستعملان قليلا للدلالة على الظن والشك، استعمالهما للعلم واليقين هذا كثير. تقول علمت الله عظيما وعلمت العلم نافعا، يعني تيقنت من هذه الأمور. طيب، وقال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هذا أمر من علم يعمل العمل نفسه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنا هذا علم يقين. فأما قوله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، يعني التي يهاجرن إلى المسلمين، إن علمتموهن مؤمنات، معنى والله أعلم، فإن ظننتموهن ظن رجحان، يعني ترجح عندكم أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فاستعمل العلم هنا بمعنى الظن، يقول بمعنى الظن الراجح. علم ورأى، أيضا رأى إذا كانت بمعنى علم تستعمل مثل علم، الأغلب فيها أنها تدل على العلم واليقين، علمت الله كريما أو رأيت الله كريما، وتقول رأيت العلم مفيدا بمعنى علمت، وقد تأتي قليلا بمعنى الظن والشك، وقد اجتمع أي علم بمعنى العلم أي رأى بمعنى العلم ورأى بمعنى الظن والشك في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا أي الكفار يرونه بعيدا، رأي علم أم رأي ظن؟ يظنونه بعيدا ونراه قريبا، رأي علم. طيب، فهذه الأفعال الخمسة وهي وجد ودرى وتعلم بمعنى علم وعلم ورأى، هذه الخمسة أفعال علم تستعمل للعلم إما دائما وإما غالبا. طيب، ويبقى من الثلاثة عشر فعلا ثمانية، ثمانية أفعال هي أفعال الظن والشك، هي أفعال ظن وشك، وهي كذلك إما أنها تستعمل للظن والشك دائما أو تستعمل للظن والشك غالبا. الأفعال التي تستعمل للظن والشك دائما من هذه الثمانية خمسة، خمسة لا تستعمل في اللغة إلا بمعنى الظن والشك، وهي زعم وعد وحجى وهب وجعل التي بمعنى اعتقد، هذه تستعمل بمعنى الظن ولا تستعمل إلا بمعنى الظن والشك. فزعم كقوله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، المعنى والله أعلم ظنوا أن لن يبعثوا، هذا بمعنى الظن. وكذلك قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، زعمتني شيخا أي ظنتني شيخا، نعم هذه زعمة. والفعل الثاني عد، عد كأن تقول أعدد محمدا بطنا أي ظنه بطنا، ومن ذلك قول الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم، المولى يعني الصديق الذي يواليك هو الذي يشاركك في الفقر وفي الغنى، أما الذي يشاركك في الغنى فقط فهذا في الحقيقة ليس صديقا مواليا. طيب، وكذلك من الأفعال حجى، حجى حجى بمعنى ظن، كل هذه الأفعال بمعنى ظن، حجى يقول حجى يحجو بمعنى ظن يظن، يقول حجوت محمدا مسافرا أي ظننته مسافرا، ومن ذلك قول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، أي كنت أظنه أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات فظهرت حقيقته. ومن ذلك وهبا، وهبا في مثل قولهم وهبني الله، آسف ليست وهبا بل هب، بل هب، هب بمعنى ظن، بنحو قولك هبني مسافرا أو هبني نائما يعني ظنني. ومن ذلك قول الشاعر فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ حالك. ومن ذلك جعل إذا كانت بمعنى اعتقد، ومن ذلك قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يقول جعلوا الملائكة إناثا أي ظنوا الملائكة إناثا، والله أعلم بتفسير كتابه. فهذه الأفعال الخمسة وهي زعم وعد وحجى وهب وجعل إذا كانت بمعنى اعتقد، هذه الخمسة لا تستعمل إلا بمعنى الظن والشك. وثلاثة أفعال وهي ظن وخال وحسب تستعمل للظن غالبا، أغلب استعمالها في اللغة للظن والشك، ولكنها قد تستعمل قليلا للعلم واليقين. نبدأ بظن وهي أم الباب، وسمي الباب بها باب ظن وأخواتها، يعني ظن أكثر استعمالها للشك والظن، والأمثلة على ذلك كثيرة، تقول ظننت محمدا شجاعا. أما استعمالها لليقين والعلم فكقوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا في مدح الخاشعين المؤمنين يمدحهم ويقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لو كان الظن هنا بمعنى الشك لكان هذا ذما بل كفرا، ولكن المعنى هنا أن الظن بمعنى العلم واليقين، وهذا من استعمالاتها اللغوية. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن الكفار بعد أن رأوا النار فظنوا أنهم مواقعوها، هنا شك أم علم؟ المعنى والله أعلم أنهم علموا وتيقنوا حينئذ أنهم مواقعوها. وكذلك الفعل خالى بمعنى ظن يستعمل للظن غالبا، تقول خلتك أخا كريما، خلتك كريما يعني ظننتك، وقد تستعمل بمعنى العلم واليقين قليلا قليلا. ومن ذلك قول الشاعر ما خلتني زلت بعدكم ضمنا أشكو إليكم حموة الألم، يقول ما خلتني زلت بعدكم ضمنا، البيت فيه تقديم وتأخير، يقول ما زلت بعدكم متيقنا بأني ضمن أي مريض مرضا شديدا أشكو إليكم حموة الألم. ترتيب البيت الأصلي قبل التقديم والتأخير، يقول خلتني ضمنا ما زلت بعدكم، خلتني ضمنا يعني علمتني ضمنا، علمتني مريضا، علمتني مريضا يعني تأكدت أني مريض من بعدكم، أشكو إليكم عموة الألم أي ثقله وألمه. وكذلك حسب تأتي كثيرا للظن والشك، حسبتك مسافرا ظن وشك، وقد تستعمل قليلا بمعنى العلم واليقين، ومن ذلك قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني يجب أن يتيقنوا أن بخلهم ليس خيرا لهم، وليس المعنى ظنوا أن بخلكم ليس خيرا لكم، بل المعنى اعلموا أن بخلكم ليس خيرا لكم. ومن ذلك أيضا قول الشاعر حسبت التقى والحمد خير تجارة إذا ما المرء، حسبت التقى والحمد خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، إذا ما المرء أصبح ثاقلا بمرض الموت، نعم حينئذ يعلم ويتيقن أن أفضل التجارة هي تجارة التقى والحمد، تقوى الله وحمده. يقول حسبت التقى والحمد خير تجارة، يعني ظننت وشككت أم علمت، علمت. يقول عندما يصبح الإنسان ثاقلا بمرض الموت. طيب إذن فهذه الأفعال أفعال ظن. الخلاصة أن أفعال القلوب التي ذكرها ابن مالك 13 فعلا، خمسة منها أفعال علم وثمانية أفعال ظن. أفعال العلم الخمسة هي علم ورأى ووجد ودرى وتعلم بمعنى علم. وأما أفعال الظن الثمانية فهي ظن وحسب وخال وزعم وعد وحجى وجعل بمعنى اعتقد وحب. قلنا إن أفعال هذا الباب نوعان، أفعال قلوب انتهينا منها، والنوع الثاني أفعال تفصيل، أفعال تفصيل أي تحويل من حالة إلى حالة، أفعال تفصيل، وهي التي قال فيها ابن مالك في آخر ثلاثة الأبيات السابقة والتي تصير أيضا بها انصب مبتدا وخبر. يقول الأفعال التي مثل الفعل صيب تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. لكن هل ذكر هذه الأفعال التي مثل الفعل صيّر؟ ما ذكر. مثل الفعل صيّر، هنا الفعل صيّر، صيّر محمد الطين حجرا، فعل فاعل ومفعول أول ومفعول ثاني. وكذلك أصار، أصار محمد الطين حجرا، هذا صيّر وأصار. وهناك أيضا حول، جعل إذا كانت بمعنى صيّر، نعم جعل إذا كانت بمعنى صيّر، جعلت الطين حجرا بمعنى صيّرت الطين حجرا، وترك، تركت الطين حجرا، ورد، ووهب إذا كانت بمعنى صير، واتخذ، وتخذ، هل ثمان أفعال ذكرناها أو تسعة؟ تسعة أفعال، تسعة أفعال، صير وأصار وحول وترك ورد وجعل لك بمعنى صير ووهب واتخذ وتخذ، هذه تسعة تسعة، وفي أفعال أخرى أيضا، كل الأفعال التي بمعنى صيرة. من الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه، الله أعلم. جعل بمعنى صير، فتنصب مفعولين من أفعال التصير، جعلناه هباء، أما جعل فهذا الفعل الناسخ، وأما فاعله فناء المتكلمين الدالة على التعظيم عائدة إلى الله، والمفعول الأول الهاء، والمفعول الثاني هباء، أما منثورا فصفة، هباء منثورا صفة، نعم. طيب، وقال تعالى: فجعلهم جذاذا، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجعلهم جذاذا أي صيرهم جذاذا. طيب، أين فاعل جعل؟ مستتر تقديره يعود إلى إبراهيم. وقال تعالى: ود الذين كفروا لو يردوا، ود الذين كفروا لو يردونكم كفارا، ما أول الآية؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، نعم. الشاهد: لو يردونكم كفارا، يعني والله أعلم، لو يصيرونكم كفارا، الفعل يردون، والمفعول الأول كم في يردونكم، والمفعول الثاني كفارا، وأما الفاعل واو الجماعة في يردون، نعم. وقال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الفعل ترك، يعني صيرنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، والله أعلم، الفعل ترك من أفعال التصير، والفاعل ناء العائدة إلى الله عز وجل. بعضهم المفعول الأول، أين المفعول الثاني؟ تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، المفعول الجملة الفعلية يموج في بعض. ومن هذا نؤكد، مع أن معلومة قلناها من قبل، نؤكد عليها، على أن ما أصله المبتدأ يأخذ أحكام المبتدأ، وما أصله الخبر يأخذ أحكام الخبر، يعني اسم كان واسم إن، والمفعول الأول في ظن، هذه تأخذ أحكام المبتدأ، وخبر كان وخبر إن، والمفعول الثاني في ظن تأخذ أخبار، تأخذ أحكام الخبر. فأنت في الخبر تقول: محمد كريم، محمد مبتدأ معرفة اسم، وكريم اسم نكرة، ويمكن تقول: كان محمد كريما، وإن محمدا كريم، وظننت محمدا كريما. وقد تقول: محمد يسافر، أو محمد يركض، ومحمد مبتدأ، والخبر الجمل الفعلي يركض، كذلك قد تأتي من الجمل الفعلي خبرا لكان، كان محمد يركض، وخبرا لإن، إن محمد يركض، ومفعولا ثانيا لظن تقول: ظننت محمدا يركض. فما قلناه من الأحكام في المبتدأ والخبر أيضا تنطبق على ما أصله المبتدأ والخبر. وقال تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، في قصة موسى مع الرجل الصالح، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. اتخذ هذا الفعل الناسخ، والتاء فاعل، اتخذت عليه أجرا، أين المفعول الأول؟ اتخذت أجرا عليه أجرا. والمفعول الثاني الجار والمجرور المتعلقان بالمفعول الثاني المحذوف. نعم. وفي قراءة لو شئت لتخذت عليه أجرا، اتخذت من الفعل اتخذ وتخذت من الفعل اتخذ، وكلاهما فعلان مستعملان بمعنى واحد. وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، المعنى والله أعلم خير الله إبراهيم خليلا. وتقول وهبني الله فداك، أي جعلني الله فداك. إذن الخلاصة في شرح هذه الأبيات الثلاثة أن نقول إن أفعال هذا الباب باب ظن وأخواتها نوعان، أفعال قلوب وهي 13 فعلا، وأفعال تصير وهي كثيرة. فإذا انتهينا من شرح هذه الأبيات الثلاثة نذكر شيئا من الملحوظات لنزيل بها شيئا من اللبس الذي قد يحدث مما شرح. فنقول جعل لها في اللغة العربية أكثر من استعمال. ذكرنا في أثناء الشرح استعمالين لجعل، استعمال الأول جعل التي بمعنى اعتقد، وهذه من أفعال القلوب داخلة في الباب. والنوع الثاني لجعل جعل التي بمعنى صير، وهذه أيضا داخلة في الباب لأن من حيث التصير. وتأتي جعل بمعنى ثالث وهي التي بمعنى خلق، في نحو قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى خلق فتنصب مفعولا به واحدا. طيب. وسنجد هناك أمثلة أخرى لهذه الأفعال التي لها أكثر من معنى واستعمال في اللغة. الحوضة أخرى، هذه الأفعال ظن وأخواتها نعم تدخل على جملة اسمية فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر، هذا وجه جائز فيها. فتقول في محمد كريم ظننت محمدا كريما، والعلم نافع تقول علمت العلم نافعا. ويجوز أن تدخلها على الجملة الاسمية المنسوخة بأن، يقولون تدخل على أن ومعموليها، فتقول محمد كريم ثم تنسخ هذه الجملة بإن فتقول إن محمدا كريم، ثم تدخل عليها الفعل فتقول علمت أو ظننت، فيجب أن تفتح حينئذ أن، لما عرفنا من مواضع النصب والفتح في مواضع الفتح والكسر في إن. فتقول علمت أن، علمت أن. الجملة الاثنين بعد ذلك ما الذي سيعمل فيها، علمت ولا أن؟ لا شك أن العمل للأقرب للأقوى للأقرب، لأن علم نحو علمت أن محمدا كريم، علم دخلت على ماذا؟ دخلت على محمد كريم أم على أن محمدا كريم؟ على أن محمدا كريم. فتقول علمت فعل وفاعل، وأن حرف ناسخ، ومحمدا اسم أن، وكريم خبر أن، وأن ومعمولاها سد مسد المفعولين. فهذه الأفعال ظن وأخواتها يمكن أن تدخلها على المبتدا والخبر مباشرة فينتصبان، ويجوز أن تدخلها على أن ومعموليها، أي تدخلها على الجملة الاسمية المنسوخة بأن. فمثلا قوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله دخلت على أن، وقوله فظنوا أنهم مواقعها دخلت على أن ومعموليها، وقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم دخلت على أن، والشواهد الكثيرة التي ذكرناها من قبل كلها دخلت في هذه الأفعال على المبتدا والخبر مباشرة فنصبتهما. ملحوظة أخيرة قد تشكلها بعض الطلاب المهتمين بألفاظ ابن مالك في الألفية، لأن الألفية كما يقال من أدق المنظومات العلمية. ألفية ابن مالك، ابن مالك عندما ذكر أفعال القلوب نص عليها، فقال أعني كذا وكذا ونص عليها ذكرها، وعندما ذكر أفعال التصير لم ينص عليها وإنما قال كالتي والتي تصير. فلماذا فعل ذلك؟ أن فقط لضيق الشعر أو لسبب آخر؟ نعم، يعني لأن فعل القلوب محصورة وفعل التصغر محصورة. طيب هذا تعليل. تعليل آخر، أفعال القلوب يا إخوان، عرفنا أن أفعال القلوب هي الأفعال غير الحسية. أفعال القلوب كثيرة وليست كلها داخلة في هذا الباب، يعني لا تنصب جميعها المبتدأ والخبر مفعولا أول وثانيا، بل منها أفعال لازمة، هي أفعال قلوب لازمة، مثل فكر، فكر محمد في الأمر، أو تفكر محمد في الأمر، أو فطن محمد إلى الأمر، هذا فعل لازم يعني ليس له مفعول لا أول ولا ثاني. هناك أفعال قلوب متعدية إلى مفعول به واحد، مثل فهم، فهمت الدرس، مثل عرف، عرفت الحق. وهناك أفعال قلوب تتعدى إلى مفعولين وهي المرادة بهذا الباب، فلهذا كان على ابن مالك أن ينص عليها، ولو اكتفى بقوله انصب بفعل القلب جزئي ابتداء وسكت لأخذ عليه، لأن أفعال القلوب منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد لواحد ومنها ما هو متعد لاثنين، ولهذا قال أعني ثم عدها. أما أفعال التصير فكلها تنصب مفعولين، أفعال التصير ما فيه منها فعل لازم أو فعل ينصب مفعولا واحدا، أفعال التصير كلها تنصب مفعولين، فلهذا لم يحتاج إلى أن يذكرها، كل فعل تصير فإنه ينصب مفعولين. نعم، جعلناه قرآنا يعني صيرناه قرآنا، هذا جعل بمعنى صيّر، تنصب مفعولين. لا ندخل في هذه المسألة. طيب الفعل اللازم مثل فكر وتفكر وفطن، لازم هو الذي له فاعل وليس له مفعول، وقد يكون السبب الآخر. نعم. ثم قال ابن مالك بعد ذلك وخص، تفضل. ماذا يقولون؟ احج عن احزر. الله كأنها كذلك، يعني بمعنى ظن يعني ظن، قد يكون ذلك. نعم، لأن كثيرا من كلام الناس له أصول، له أصول عربية، قد يكون مثلا أصابه تحريف أو أصابه انتقال، لكن أغلب أصوله صحيحة. طبعا لما جمعها وحدها ما لا أدري الآن، لكن كل كتب اللغة لابد أن تنص عليها، إذا عدت لا في كتب اللغة، أي كتاب من كتب اللغة في القاموس المحيط لغير الزبادي أو اللسان للمنظور، عندما يأتي إلى جعل يذكر معانيها كلها، جعل لها معاني، الأول كذا وحكمه كذا، والثاني كذا وحكمه كذا، والثالث كذا وحكمه كذا. كل كتب اللغة لابد أن تبين هذه المعاني، هذا عملها. إذا تريد فقط تقول أريد هذه الأفعال فقط التي لها معاني وتختلف أحكامها وتختلف معانيها، ما الآن لا أدري. نعم قال ذلك بعضهم، وهذا من التطور، وإلا فإن الزعم في اللغة، الزعم في أصل اللغة بمعنى الظن. الظاهر من كلام العربي أنها يقين، لكن لعله من الظن الواصل إلى حد اليقين، لأنه لو وصل إلى حد اليقين لا أسلم. لكن الزعم في أصل في اللغة بمعنى الظن. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكم. يقول: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكم. ذكر في هذين البيتين حكمين: الحكم الأول أن التعليق والإلغاء في هذا الباب مختصان بالأفعال المتصرفة من أفعال القلوب. قال إن التعليق والإلغاء حكمان واردان في هذا الباب، سيأتي شرحهما والكلام عليهما، لكنه ذكر في هذا البيت أن الإلغاء والتعليق في هذا الباب مختصان فقط بأفعال القلوب دون أفعال التصريف، وليس في كل أفعال القلوب، في أفعال القلوب المتصرفة دون الجامدة. والمسألة الثانية بين المتصرفة والجامدة من أفعال هذا الباب، فقال إن جميع أفعال هذا الباب أفعال متصرفة، يأتي منها الأمر والماضي والمضارع إلا فعلين وهما هب وتعلم بمعنى علم، فإنهما جامدان على صيغة الأمر هب، هب محمدا مسافرا، أو هب أني مسافر، هب هذا يلزم صيغة الأمر، كذلك تعلم بمعنى علم يلزم صيغة الأمر، وما سوى ذلك يتصرف، والعمل ثابت له بكل تصرفاته. يقول في الماضي: ظننت محمدا كريما، وفي المضارع: أظن محمدا كريما، وفي الأمر: ظن محمدا كريما. هذا الذي ذكره في هذين البيتين. ثم فصل ما ذكره من التعليق والإلغاء، فبدأ بالإلغاء وقال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. قال: وجوز الإلغاء، بدأ الكلام الآن بالإلغاء في هذا الباب مما يختص به هذا الباب، باب ظن وأخواتها، حكمان يسميان الإلغاء والتعليق. بدأ بالكلام على الإلغاء فقال: وجوز الإلغاء. ما الإلغاء وما حكمه؟ أما المراد بالإلغاء فهو إبطال عمل هذه الأفعال إبطالا تاما، إبطال العمل يعني إبطال العمل تماما، لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل، يعني يبقى المبتدا مبتدا مرفوعا ويبقى الخبر خبرا مرفوعا. هذا المراد بالإلغاء، إبطال العمل لفظا ومحلا. طيب وحكمه واجب أم جائز؟ جائز، لأن ابن مالك يقول وجوز، ما قال وأوجب أو والتزم، قال وجوز الإلغاء. طيب ما مواضع الإلغاء؟ يجوز. طيب متى يجوز، دائما أو في مواضع؟ يقول في مواضع وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني جوزه في جميع المواضع إلا إذا ابتدأت بهذه الأفعال، يعني إذا جاء المبتدأ والخبر وجاء بعدهما الفعل النافخ فيجوز الإلغاء. كان تقول محمد كريم ظننت، أو لو وصلت الفعل الناسخ بين المبتدأ والخبر فقلت محمد ظننت كريم، بخلاف ما لو قدمت الفعل الناسخ ثم جئت بعده بالمبتدأ والخبر في نحو ظننت محمدا كريما. الحالة الثالثة حالة الابتداء، إذا ابتدأت بالفعل الناسخ يقول لا، هنا لا يجوز، يجب أن تعمل هذه الأفعال العمل السابق تنصب بها المبتدأ والخبر. أما إذا أخرته أو وصلته فإن الإلغاء حينئذ جائز، والإعمال أيضا جائز، وأيهما أولى وأرجح، الإعمال أم الإبطال والإهمال؟ يقول النحويون إذا تأخر الفعل الناسخ في نحو محمد كريم ظننت فالأرجح الإهمال في بعد العامل، فإن وصفت العامل فقلت محمد ظننت كريم فالإعمال أرجح والإبطال جائز. فعلى الإبطال والإهمال نقول محمد كريم ظننت ومحمد ظننت كريم، وعلى الإعمال وهو جائز نقول محمدا كريما ظننت ومحمدا ظننت كريما. طيب من الشواهد على الإلغاء المتأخر قول الشاعر هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما، يقول إن أيسرت غنماهما إذا كان كريمين ويعطوننا أغنام وأموال فهما سيدانا، هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما، هذا المعنى. والشاهد في قوله هما سيدانا يزعمان، هما ضمير، ضمير رافع أم ضمير ناصب؟ ضمير رافع، ولو أراد ضمير الناصب لقال إياهما، ضمائر الناصب تبدأ بإيا، إياهما. وسيدانا هذا مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، ولو نصب لقال سيدينا. إذن فيزعمان هنا عاملة أم ملغاة مهملة؟ ملغاة. كيف نعرب؟ نقول هما سيدان مبتدأ وخبر، ويزعمان فعل مبطل ملغى مهمل. ولو أعمل لجاز، فكان يقول في الكلام إياهما سيدينا، يعني يزعمان نفسيهما سيدينا، وهذا مرجوح. لا، المعنى لا يختلف، وإنما يختلف العمل فقط. نعم، فعل ملغى العمل أو مبطل. ومن إبطال الفعل المتوسط قول الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. هذا شاعر فحل، نسيت اسمه الآن، اختلف مع أحد الرجاج الذين يكتبون الرجل أو يقولون الرجز، فتوعده بأن يهجوه، فيقول: ستهجوني برجل، اهجو كما تشاء ما يضرني. يقول: أبي الأراجيزي يا ابن اللؤم توعدني، وفي رواية: أبا الأراجيز يناديه يا أبا الأراجيز. أبا الأراجيز أو أبي الأراجيز، نطق فتح وكسرة، المهم: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. يقول: اللؤم والخور في الأراجيز، اللؤم مبتدأ والخبر في الأراجيز. يتصل. طيب، يقول: اللؤم في الأراجيز مبتدأ وخبر، ثم قدم الخبر فقال: في الأراجيز اللؤم، ثم وسط هذا الفعل الناسخ فقال: في الأراجيز خلت اللؤم. هنا وسط الفعل الناسخ، إذن يجوز أن يعمل، وهذا هو الأرجح. فكان يقول: في الأراجيز خلت اللؤم والخورا، ويجوز أن يهمل، وهذا الذي قاله الشاعر: وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. نعم، لأن الكوفيين في المتأخر والمتوسط ما دخلنا هذا الخلاف، لأن خلافهم ضعيف. إذا تأخر الناسخ أو توسط، إنما الحكم جواز الإلغاء والإعمال، هذا قول البصريين، والكوفيين قالوا: يجب الإلغاء إن تأخر أو توسط. فلا نذكر، غالبا لا يذكر المحمود خلافات الكوفيين إلا الخلافات القوية، إلا فإن لهم خلافات كثيرة ضعيفة. قالوا هنا إنه إذا تقدم يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال، فالإعمال لكونه تقوى بالتقدم، والإلغاء على أن هذه الأفعال يجوز عندهم أن تلغى. واستشهدوا على ذلك ببيت، وهو قول الشاعر: كذاك أدبت حتى صار من أدبي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. واستشهدوا ببيت آخر، يعني استشهدوا بأبيات قليلة جدا، على قاعدة بعض الكوفيين أنهم يخرقون القواعد بالأبيات القليلة. أما البصريون فعلى جادتهم، وهو أنهم لا يقاعدون إلا بالكثير، فإن وجد قليل يخالف هذه القواعد فإنهم يحترمونه ولا يخطئونه، ويحاولون أن يخرجوه ولو على تكلف. هم يعرفون أن تخريجهم هذا متكلف، وأنه لا يجوز في غير ذلك، لكن فقط من باب احترام الفصيح أنهم لا يخطئونه. وإن لم يستطيعوا أن يخرجوه قالوا: ضرورة أو شد، لكن ما يخرمون قواعدهم. فمن ذلك هذا البيت، فالكوفيون قالوا إنه يجوز الإلغاء، واستدلوا بهذا البيت. والبصريون بقوا على قاعدتهم، قالوا: إن هذا ضرورة، أو قالوا: نتكلف فنخرجه على أن هناك ضمير شأن، يعني أني وجدت الشأن ملك شيمة الأدب، فالشأن المفعول الأول، وجدت الشأن، والمفعول الثاني الجملة الاسمية ملك شيمة الأدب. من المفعول الثاني كالخبر، يمكن أن يكون مفرد، يمكن أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد وقع هنا جملة اسمية. قالوا: يمكن أن نتكلف ونخرجه على وجود ضمير شأن محذوف، والتقدير أني وجدته أي الشأن أني وجدته من خشيمة الأدب، أني وجدت شأن لا خشيمة الأدب، ووجدت فعل وفاعل، وشأن مفعول أول، والمفعول الثاني صارت الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر لا خشيمة الأدب. قالوا أو نتكلف ونقدر لام ابتداء محذوفة، والتقدير أني وجدت لم لا خشيمة الأدب. وإذا جاء بعد هذه الأفعال لام الابتداء فإنها لا تعمل كما سيأتي بعد قليل في التعليق، فهذه اللام تمنع هذه الأفعال من أن تعمل فيما بعدها فيبقى مبتدأ وخبرا. وهذه تخرجات متكلفة، ولكنهم يقولونها فقط في الشواهد الفصيحة التي تخالف القواعد، لأن اللغة عند البصريين هي أمر لساني، والأمور اللسانية أقرب إلى الأمور الاجتماعية، والأمور الاجتماعية لا تكاد تجد فيها حدا، ليست أمور حدية، وإنما هي أحكام لها شيء من المرونة، قد تجد قاعدة ثم تجد فيها شواذ وخلافات. فالمجتمع تقول هذا المجتمع كريم، قد تجد فيه بخلاء، أو هذا المجتمع بخيل، وقد تجد فيه كرماء، ومع وجود هؤلاء الشواذ لا يمنعك أن تصدر هذا الحكم، لأن الحكم دائما للكثير، لكن وجود قليل من البخلاء في هذا المجتمع هل يجوز أن تقول إن هذا المجتمع بخيل؟ لا. أما الكوفيون فيأخذون المسألة كالأحكام الشرعية، بما أنه وجد دليل يجوزون المسألة، وهذا يخالف الطبيعة، طبيعة اللغة، لأن طبيعة اللغة أنها أمر اجتماعي، أحكامها تقوم على الأكثرية وعلى الأغلبية. طيب، ثم قال ابن مالك بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان الحكم الثاني المختص بهذا الباب وهو التعليق، قال والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. يقول والتزم التعليق، متى ألتزم التعليق؟ إذا جاء المبتدأ والخبر قبل ما النافية، قبل نفي ما. وإن يعني إذا جاء المبتدأ والخبر بعد إن النافية، ولا أي إذا جاء المبتدأ والخبر بعد لا النافية، لا مبتداء أو قسم كذا، المبتداء أو قسم كذلك إذا جاء المبتدأ والخبر بعد لام الابتداء، أو جاء المبتدأ والخبر بعد لام القسم. والاستفهام ذا له انحتم، أيضا إذا جاء المبتدأ والخبر في أسلوب استفهام. كل هذه معلقات. التعليق في هذا الباب باب ظن وأخواتها، التعليق مثل المرأة المعلقة وهي المتروكة، لم تطلق ولم يعاشرها زوجها كبقية النساء، ثم معلقة، هذا التعليق هنا. التعليق فالفعل ليس عاملا عملا كاملا، وليس ملغا إلغاء كاملا كما سبق في الإلغاء. يقولون التعليق هو إبطال العمل في اللفظ دون المحل، يعني أن هذه الأفعال لا تعمل في ألفاظ المبتدأ والخبر، لفظ المبتدأ يبقى مرفوعا مبتدعا، ولفظ الخبر يبقى مرفوعا مستخبرا، ولا تستطيع هذه الأفعال أن تنصب المبتدأ وتنصب الخبر في اللفظ، ولكن عملها يبقى في المحل، يبقى في محل هذه الجملة اسم مبتدأ وخبر، بحيث لو عطفت عليها معطوفا أو أتبعتها بأي متبوع لك أن تراعي اللفظ وهو الرفع، ولك أن تراعي المحل وهو النصب. هذا هو التعليق. إذن فعمله أبطل تماما أو بقي في المحل؟ بقي في المحل. ما حكم التعليق؟ هل هو كالإلغاء جائز أم واجب؟ واجب، ويدل على ذلك قول مالك والتزم التعليق، والتزم التعليق واجب. ما سببه؟ ما سببه؟ ما الذي يسببه؟ ما الذي يسببه؟ الذي يسببه يا إخوان هو أن يوجد فاصل حاجز قوي بين هذه الأفعال الناسخة وبين المبتدأ والخبر. قد يوجد أحيانا في بعض الأساليب حاجز قوي بين هذه الأفعال والمبتدأ والخبر. من طبيعة هذا الحاجز في اللغة العربية أنه يمنع ما قبله في العمل فيما بعده. هذه الحواجز ماذا نسميها؟ كان عليها أكثر من مرة. هذه الألفاظ التي لها الصدارة، الألفاظ التي لها الصدارة. إذا جاءت الجملة الاسمية مصدرة بلفظ له الصدارة، يعني يجب أن يكون في صدر الجملة، في صدر الكلام، في استفهام له الصدارة، مثل ما النافية لها الصدارة، مثل لا النافية لها الصدارة. هذه الألفاظ التي لها الصدارة إذا جاءت في أول جملة الاسمية، محمد كريم، انتهى بما ما محمد كريم، هذه جملة اسمية مسبوقة بما النافية، وما النافية لها الصدارة، لها الصدارة. طب أدخل علمت على هذه الجملة، ما محمد كريم، أدخل علمت ما محمد كريم، لأن ما لها الصدارة تمنع ما قبلها في أن يعمل فيما بعدها. لو عمل ما قبلها فيما بعدها لم يكن لها الصدارة، لكن هذه لها الصدارة. ما معنى لها الصدارة؟ يعني أنها يجب أن تقع في أول جملتها، ليس في أول كلام مطلقا، في أول جملتها، وهي الجملة الاسمية محمد كريم. يقول ما محمد كريم، علمت ما محمد كريم. إذا ما السبب الذي يوجب التعليق؟ ووجود لفظ له الصدارة بين هذه الأفعال وبين المبتدأ والخبر. وإن شئت قلت السبب في ذلك أن يكون المبتدأ والخبر مسبوقان بلفظ له الصدارة، وهذا اللفظ الذي له الصدارة من طبيعته في اللغة أنه يمنع ما قبله من أن يعمل فيما بعده. وهذا اللفظ الذي له الصدارة هي التي ذكرها ابن مالك قبل قليل في المعلقات، والتزم التعليق قبل نفي ما، يريد ما النافية، قبل نفي ما وإن، يعني نفي ما ونفي إن ونفي لا، هذا عطف. إذا ما النافية وكذلك إن النافية وكذلك لا النافية، ثم قال لا مبتداء أو قسم كذا. وأيضا من المعلقات التي لها الصدارة لام الابتداء ولام القسم، ثم قال والاستفهام ذا له الحسن. أيضا الاستفهام من المعلقات لأن له الصدارة. نبدأ بما النافية. ما النافية، قلنا لو قلت محمد كريم ثم أدخلت عليه فعلا ناسخا من ظن وأخواتها لقلت ظننت محمدا كريما، علمت محمدا كريما. لكن لو جعلت قبل المبتدا والخبر ما، فتقول ما محمد كريم، ثم أدخل فعل من هذه الأفعال، فتقول ظننت ما محمد كريم، أو علمت ما محمد كريم. علمت فعل وفاعل، وعلم هنا فعل معلق، نقول فعل معلق بما النافية، وما حرف نفي، ومحمد كريم مبتدأ وخبر. طيب يا أخوان، هل يصح في هذه الجملة يا شباب أن نقول علمت ما محمد كريما؟ هل يصح نقول علمتما محمد كريما؟ نعم يصح إذا أردت الحجازية. ما الحجازية تعمل عمل ليس، فإذا أردت الحجازية تقول علمتما محمد كريما، ما هذا بشرا. وإذا أردت التميمية فهي الحرف المهمل، فتقول علمتما محمد كريما. والله عز وجل يقول لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. علمت فعل وفاعل وهو فعل معلق بما، وما حرف نفي، وهؤلاء ينطقون. هل نقول ما حجازية وهؤلاء اسمها وينطقون خبرها، أم نقول تميمية وهؤلاء ينطقون مبتدأ وخبر؟ الإعرابان من الناحية الصناعية النحوية جائزة، إلا أن الأظهر في الآية أنها حجازية، لأن القرآن إنما جاء بلغة قريش. وقلنا إنما جاءت القرآن، عندما تكلمنا على ما الحجازية قلنا إنما جاءت حجازية ولم تأتي فيه تميمية. طيب، ولأن هذه المعلقات تعلق هذه الأفعال عن عملها، تبطل عملها لفظا، نعم، جوزت حينئذ دخولها على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، لأن كل مبطل للعمل يبطل الاختصاص بالجملة الاسمية. هذا الأصل، الأصل في المبطلات، مبطلات العمل، أنها تبطل الاختصاص. يعني هل يمكن تدخل علمت حينئذ على جملة فعلية؟ يمكن. قل علمت ما سافر محمد، علمت ما سافر محمد، دخلت علمت على جملة فعلية. كيف دخلت على جملة فعلية؟ لأنه فعل معلق بما النافية. طيب، والمعلقة الثانية قلنا لا النافية، فأن تقول علمت لا محمد عندك ولا زيد. علمت لا محمد عندك، محمد عندك مبتدأ وخبر، ولا نافية. وعلمت فعل وفاعل وهو فعل معلق عن العمل بلا النافية. طيب، ومن كلامهم أحسب لا يقوم زيد، أحسب لا يقوم زيد. هنا أحسب فعل معلق، لكن دخل على جملة اسمية وفعلية، فعلية لأنه معلق. المعلق قد يدخل على اسمية وقد يدخل على فعلية. طيب، ما رأيكم لو قلنا علمت لا خير عندك ولا شر؟ كيف نضبط الجملة؟ نقول علمت لا خير عندك ولا شر. ويجوز وجه آخر، علمت لا خير عندك ولا شر. هذه في لا التي نفي الجنس، لا التي نفي الجنس، لك أن تجعلها نافية للجنس فتعمل عمل إن، ولك أن تجعلها عاملة عمل ليس. ولا هنا إذا جعلت عاملة عمل إن نافية للجنس فقد تكررت، وإذا تكررت لا في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله لك خمسة أوجه، يعني هنا لك خمسة أوجه فيها، فلا بد أن تجمع الأحكام النحوية التي تذكر في الأبواب في كل الأساليب. طيب، والمعلق الثالث هو إن النافية. إن النافية، إن في اللغة قد تأتي على عدة أوجه، قد تأتي شرطية إن تجتهد تنجح، وقد تأتي زائدة، وقد تأتي نافية. وإنما تأتي نافية إذا كانت بمعنى ما. إن النافية كأن تقول علمت إن نجح إلا محمد، علمت إن نجح إلا محمد، يعني علمت ما نجح إلا محمد. كيف دخلت علمت على جملة فعلية؟ لأنه فعل معلق. نعم، ولو أدخلتها على جملة اسمية لكنت تقول مثلا علمت إن زيد ناجح، يعني علمت ما زيد ناجح، وقال سبحانه وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، بمعنى والله أعلم وتظنون ما لبثتم إلا قليلا. والمعلق الرابع لام الابتداء، ولام الابتداء كما شرحناها في باب إن وأخواتها لام مفتوحة تفيد التوكيد والتقوية. فإذا قلت محمد كريم مبتدأ وخبر ثم أكدته بلام الابتداء المفتوحة كنت تقول لمحمد كريم مبتدأ وخبر ومسلوق بلام الابتداء، ولام الابتداء لها الصدارة. فأدخل علمت على لمحمد كريم، فتقول علمت لمحمد كريم، فعلم حينئذ تتعلق ولا تعمل إلا في المحل ولا تعمل في اللفظ. ومن المعلقات لام القسم، لام القسم للواقعة في القسم سواء كان قسما مصرحا به أو كان قسما مقدرا، فأن تقول ظننت لقد سافر محمد، ظننت لقد سافر محمد، يعني ظننت والله لقد سافر محمد، سواء صرحت بالقسم أو لم تصرح بالقسم الحكم واحد، ظننت لقد سافر محمد. انظر كيف دخل ظننت على الجملة الفعلية لأنه معلق. وتقول علمت لأموتن اليوم أو غدا، علمت لأموتن أي علمت والله لأموتن. والشاعر يقول ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، فقال علمت لتأتين أي علمت والله لتأتين. المعلق السادس وهو الأخير أداة الاستفهام، متى ما وقع بعد هذه الأفعال أداة استفهام فإن الاستفهام منها الصدارة ويعلق هذه الأفعال عن العمل. كان تقول محمد كريم مبتدأ وخبر، أدخل عليه حرف استفهام هل أو الهمزة، فتقول هل محمد كريم، فهل حرف استفهام هامل لا عمل له، ومحمد كريم مبتدأ وخبر. ثم أدخل علمت، فتقول علمت هل محمد كريم، علمت هل محمد كريم، علمت أمحمد كريم، فتتعلق هذه الأفعال عن العمل. ومن ذلك أن تقول علمت من في الدار، علمت من أبوك، علمت من أبوك، علمت فعل وفاعل، من أبوك هذه جملة اسمية، من أبوك هي الأصل قبل دخول الناسخ، من أبوك، من أبوك جملة اسمية مبتدأ وخبر لكنها جملة مصدرة باستفهام والاستفهام له الصدارة. فإذا أدخلت عليها ظن وأخواتها قلت علمت من أباك ولا علمت من أبوك، علمت من أبوك، ما تعمل هذه الأفعال المعلقة في اللفظ. ومن ذلك قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، دون الاستفهام لكان يقال في اللغة إن أدري قريبا أم بعيدا، لكن لوجود الاستفهام هنا علق العمل فقيل وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وقال سبحانه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا، لنعلم أي الحزبين، أصل الكلام قبل دخول نعلم والله أعلم أي الحزبين أحصى، أي الحزبين أحصى جملة اسمية مبتدأ وخبر، ثم دخلت نعلم لنعلم أي، فلم يستطع هذا الفعل أن يعمل في اللفظ لأنه معلق لوجود الله أعلم. وصحبه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.